الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. وصلنا حكام في سورة الأنبياء عند قوله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بنا إذا هم منها يركضون. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن من عارض الأنبياء أو اتهم الأنبياء أو وصفهم بأشد أوصاف مثل قولهم بل قالوا الله أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية، لما ذكر تعالى هؤلاء المعارضين لأنبيائه قال سبحانه: وكم قصمنا من قرية يعني ظالمة وكانت تعارض أنبياء الله، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، قصمنا أهلكنا. وذكر الله تعالى يعني حالهم لما جاءهم هذا الإهلاك وهذا العذاب، قال: فلما أحسوا بأسنا يعني عذابنا إذا هم منها يركضون، يركضون من عذاب الله. فقال لهم الله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه وساكنكم لعلكم تسألون. فيعني يقول لهم الله تعالى: لا لا لا مهرب ولا مجال للهرب، فسوف تسألون عن كل ما حصل منكم. فكانوا يقولون: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم، يعني هذا كلامهم أنهم يقول: يا ربي إحنا كنا ظالمين، يا ربي تب علينا، حتى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. شبههم الله تعالى بما يحصد من أشجار فتكون يعني هالكة وساقطة على الأرض، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم قال سبحانه مبينا أنه لم يخلق هذا الكون عبثا وإنما خلقه لأمر عظيم، قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لم يخلق الله تعالى السماوات والأرض لعبا وعبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وهنا يقول: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يعني لو أراد الله تعالى أن يتخذ أمرا يلهو به لأطاعه عنده وجعله من عنده ولم يخلق خلقا، لكن الله تعالى خلق الخلق لأمر عظيم وغاية كبرى وهي العبادة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى بأن الحق دائما هو الفائز، وأن الله تعالى يجعل الحق مثل القذيفة في ضربه للباطل فيدمغه، يعني يضربه، يقول فلان دمغه يعني ضربه بمكان قاتل مثل الدماغ أو كذا. فالحق إذا جاء الباطل أهلكه وأباده. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، زاهق يعني ميت. ولكم الويل مما تصفون. وله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يقصرون. يعني كان الله يقول الله تعالى غني بمن عنده، لكن إنما يريد للناس الخير بالصلاح والعبادة. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. أيضا من صفاته يسبحون الليل والنهار لا يفترون بدون توقف. الملائكة لا تعرف نوما ولا راحة، تسبح الله ليلا ونهارا. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينشرون النشر البعث، يعني الله تعالى يتحداهم يقول: هل أنتم عندكم آلهة تستطيع أن تبعث من بعد الموت، تحيي أحدا بعد الموت؟ وهذا طبعا لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، لو كان فيهما يعني السماوات والأرض آلهة يعني أخرى غير الله سبحانه وتعالى لفسدتا. لأن دائما يا إخواني يعني القائد واحد، ودائما الذي له الأمر واحد، والذي له فلو كان هناك إلهان لتغالب كل يريد أن يأخذ الخلق من الآخر، فإذا غلب أحدهم الآخر فالغالب هو قطعا هو الإله، والمغلوب هو ليس لا يستحق أن يكون إله أصلا، لأن الإله لا يغلب الإله. فالله تعالى يقول لهم لو كان في الأرض فرضا يعني في إلهان لفسدت الأرض والسماوات. افرض مثلا إله يريد خلق هذا أو إطالة عمر هذا، وإله يريد إماتته، من الذي ينفذ أمره؟ لا يمكن سيصبح فيه في الكون اضطراب شديد. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، يعني سبحان الله عما يقولون من كلام يجعلون معه إلى آخر سبحانه وتعالى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الله تعالى يقول للناس أنا خلقتكم ليسألكم، وليس العكس. يعني بعض الناس تتعجب يا أخواني كأنه هو الإله، ليش الله يسوي كذا؟ لماذا الله يفعل كذا؟ الله تعالى لا يسأل، أنت الذي تسأل، البشر هم الذين يسألون عن عباداتهم وطاعاتهم وأعمالهم. فالله يوم القيامة يسألك وليس العكس. فبعض الناس سبحان الله يعني يتجرر على الله بمثل هذا. بعضهم يقول ايش معنى اطفال غزة، ايش معنى كذا. طيب انت تسأل رب العالمين، اذا ما تستطيع ان تفهم حكمة الله خلاص قول الله اعلم، الله تعالى حكيم، ولا يشرع شيئا الا لحكمة، ولا يقدر شيئا الا لحكمة. وهو سبحانه وتعالى احيانا يقدر شيئا لخير اعظم، يبغض مثلا الظلم من النفوس، يتخذ شهداء، يرفع أقلاما، يكفر سيئات، يبتلي أحياء، حكمه كثيرة جدا جدا سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، يعني الله تعالى يسألهم سؤال استنكار، اتخذتم آلهة من دون الله، قل هاتوا برهانكم، يعني هاتوا دليلكم الذي يجعل هذه أو يثبت أن هذه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبل. يعني هذا القرآن فيه ذكر من ذكر الحديث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان وما قبلها. يعني كأن الله يقول لهم هذا، قل لهم يا محمد أنا معي دليل، فيه قصص الأنبياء السابقين وكلهم يدعون الله، ما في أحد منهم عبد أحد غير الله، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني معرضون عن الحق ويريدون قوله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءت بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله إلا الله فاعبدوه سبحانه وتعالى واتخذوه إله. بهذا يكون انتهى الدرس اليوم، إن شاء الله نكون غدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويستعملنا وإياكم بطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم